السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان البحث في اليوم السابق حول هذه النقطة، وهي أنه هل يمكن الاستغناء بالكتاب والسنة عن العقل والأدلة العقلية والقواعد العقلية أو لا يمكن؟ ومرادنا من ذلك يعني أننا نأتي إلى القرآن وإلى السنة وروايات الإتراث، نأتي إليها ونحن خال الذهن من أي قاعدة عقلية. لا نحكم قاعدة، لا نستبصر بأية قاعدة عقلية لفهم الكتاب والسنة بالمعنى العام. هذا هو المدعى. يعني أنتم تعلمون أنه من القواعد العقلية أن الوجود أصيل أو أن الماهية أصيل، من القواعد العقلية أن الوجود أن صفات الذات عين الذات أم أنها زائدة على الذات، ونحو ذلك من القواعد التي أثبتها العقل. من القواعد العقلية أن بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها، وهكذا قواعد أخرى عقلية أثبتها العقل بواسطة مقدمات وبراهين عقلية. هل يمكن أن نضع هذه القواعد جانبا ونأتي إلى خدمة القرآن والسنة بالمعنى العام، إلى خدمة القرآن والعترة لاستكشاف هذه المعارف، أو لا يمكن ذلك؟ المدعى أنه يمكننا ذلك. نحن بعد أن ثبت لنا بالدليل العقلي الله موجود، ما زاد عن ذلك بعد نثبته ماذا؟ بواسطة الكتاب والعترة. قلت بالأمس عندما أقول سنة مرادي من السنة المعنى العام، يعني قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم، لا قول الرسول فعله أو تقريره عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن مرة نعبر سنة مرة عترة، هذان مترادفان بحسب الصلاح أو بحسب الصلاحات الطائفة. المدعى هو هذا. قلنا من الواضح بأن المدعي يقول نستغني عن العقل والقواعد العقلية بماذا؟ بالكتاب والسنة. ومن هنا لابد أن يقع البحث في مقامين. طبعا بالأمس بينا بأنه مرادنا من الحجية أي حجية، ومرادنا من البحث في أي زمان، وهو في عصر الغيبة لا في عصر الحضور، وبحثنا في العقائد لا في الفروع. هذه الأبحاث أشرنا إليها بالأمس. أولا المراد من الحجية هي الحجية المنطقية، يعني مضمونة الحقانية، يعني المطابقة للواقع الخارجي. ثانيا البحث في العقائد لا في الفروع. وثالثا أنه بحثنا في زمن الغيبة لا في زمن الحضور. طبعا فلنضيف مقدمة رابعة، وهذه المقدمة أن العقائد لا يقبل فيها التقليد. بعد هذا من المسلمات اللي ندخل البحث على أساسها، أن العقائد لا يجوز فيها التقليد، وهذا ما يصرح به علماؤنا في كل فتاواهم، في كتبهم الأصولية، في كتبهم الفقهية، ومنها الأستاذ الشهيد قدس سره الشهيد الشريف في كتاب الفتاوى الواضحة، يقول بأنه في العقائد في أصول الدين لا مجال للتقليد، وإنما لابد ماذا؟ لابد من أن يكون الإنسان بصيرا، ولكن كل بحسبه. نحن لا نتوقع من الإنسان العامي أن يكون حكيما، أن يكون متكلما، أن يكون عالما، لا، بمقدار ما يمكنه أن يستدل. المهم لا يجوز له أن يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، هذا لا يجوز أن يقوله أين؟ في العقائد، في أصول الدين. هذه مسلمات المتفق عليها بين القوم، بين أعلام القوم، ونحن ندخل المبحث على هذا الأساس. البحث الأول في القرآن الكريم. القرآن الكريم أيضا لا بد أن يقع البحث فيه في مبحثين. المبحث الأول في سند القرآن، المبحث الثاني في ظواهر القرآن وفي دلالة القرآن. يعني لمن يريد أن يستند إلى القرآن الكريم ويستنبط معرفة من المعارف، مطلبا من مطالب التوحيد، لا بد أن ينتهي في الرتبة السابقة من البحث السندي في القرآن الكريم. طبعا هذا في البحث العقلي ما يحتاج إلى سند وإلى دلالة، لأنه المدعى كما سيأتي بعد ذلك في البحث العقلي لا بد أن يستند إلى اجتماع النقيضين محال، وهي قضية يصدق بها كل إنسان، هذاك بعد لا يحتاج إلى سند وإلى دلالة وإلى وإلى إلى ما شاء الله. لأن البحث حساس جدا، التفتوا الإخوة، المطلب رجائي يلتفتون، البحث حساس جدا، وأنا إذا كررت المطلب أو أضفت مقدمات كثيرة ولعلها واضحة، خوفي من أنه يخطر إلى ذهن الإخوة مطلب أنا لست قاصدا له. بحثنا، هذه مقدمة نضيفها أخرى، بحثنا في من نريد أن نستدل له. شوفوا أنا أجيب فد مثال حتى يتضح المطلب. تارة أنت معتقد بأن هذا الشخص إمام معصوم لا يخطئ، إذا قال لك شيء تطالبه بالدليل أو لا تطالبه؟ لا تطالبه، ولكن كل المسلمين كانوا بالنسبة إلى أئمة أهل البيت هكذا، ها؟ فالإمام سلام الله عليه عندما يقول مطلب لابد ماذا يفعل؟ لابد يستدل عليه، يستدل عليه، يقول أنا أقول، لو يستدل عليه لابد بما هو يقبله، أو يستدل عليه بأمر، مو أقول بما هو يقبله يصير في الجدل، يدخل في بحث المقبولات، لا، يستدل عليه بأمر واقعي حقيقي، بس يستدل عليه باستدلالات عقلية محكمة. وأنا بيودي الإخوة يرجعون إلى كلمات الإمام الرضا في توحيد الصدوق ليجدوا هذا المعنى، وهو أن الإمام سلام الله عليه عندما كان يتكلم ماذا؟ لا يقول اقبل مني لأني معصوم، فذلك يقول لا أقبل عصمتك، يقول إلى جهنم، لا تقبل عصمتك. هالشكل كان البحث، لو البحث كان بأنه لا، دليله كذا، دليله كذا، دليله كذا، مرة من القرآن، مرة من الآية، مرة من الرواية، ومرة من الرسول، استدلال كان يستدل. فلهذا أنا قلت في عصر الحضور لا أدخل في البحث، لأنه الآن ذاك فالبحث هو طويل الدير، وهو أن العقل حجة في زمن الغيب حضور أو ليس بحجة، قطعا أن العقل حجة كان في زمن الحضور فضلا عن زمن الغيبة، والشاهد ما فعله هم عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولم نجد في رواية من الروايات أن الزنديق أو المخالف عندما يأتي ويناقش الإمام الصادق أو الإمام الرضا يقول اقبل مني فإني معصوم، هذا لا يوجد عندنا، هذا إذا كان مسلما، أما إذا كان غير مسلم فعلى الإسلام السلام، هو ما يقبل إسلامي أنا، ما يقبل قرآني فضلا أن يقبل ماذا؟ إيماني. ونحن نعيش في عصر الآن كيف بكم إذا تكالبت عليكم أمم الأرض كما تتكالب الذئاب على قصعتها، هو الآن من الناحية الفكرية هكذا لو مو هكذا. إذن الآن عندما يأتي المسيحي، عندما يأتي اليهودي، عندما يأتي الملحد، عندما يأتي المنكر، عندما يأتي صاحب أي نظرية، ماذا أقول له؟ أقول له قال الإمام الصادق، قال القرآن، أم لابد أن أقول له قال العاقل؟ ماذا أقول؟ إذن مرة التفتوا جيدا، مرة البحث فيما بيننا، أنت تقبل القرآن وأنا ما أقبل القرآن ووافد مجموع فد ألف مسلمة موجودة. فدائما مو هكذا، هكذا بحث إحنا سند بحث في السند القرآني ما نحتاج. ومرة واحد يأتيك ويقول لك ترى هذا القرآن من المسلمين، هذا القرآن الذي بيدك لا دليل على أنه هو الذي نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، ماذا تقول له؟ يقول لو أعلم. أنا بودي الإخوة يطالعون فؤاد زكريا في كتابه الصحوة الإسلامية، يقول أنا ليس خلافي مع الإسلام، أنا خلافي مع المسلمين، أنا لو أعلم أن رسول الله أراد كذلك لفعلته، ولكن هؤلاء يقولون أن رسول الله قال كذا، أنا أقول لا مشتبه، رسول الله ما قال كذا. من تفسير للنكتة في أول كتابه الصحوة الإسلامية يقول أنا لست مخالفا للإسلام، أنا مخالف لآراء المسلمين. وهذه الدعوة هي منطقية، يقول من قال لي، من قال لكم أنه إذا ثبت لي أن هذا حكم يريده الله أنا أخالفه؟ لا يقينا أقول أنه مقدم على قانون البشر، ولكن من قال أن هذا حكم الله؟ من قال هذا حكم الله؟ أنت العالم المسلم ده تقول قال رسول الله، ثم أقول لا مشتبه، ما قال رسول الله، أنا أفهمه أن رسول الله قال شيئا آخر. شوفوا البحث وين ده ينحصر، ده يصير صغروي لو كبروي، بحث ده يكون صغروي مو كروي، مو أنه هذا قرآن ونزل من الله وأعلم أن الله يريده ولكن أقول أنه مشتبه. هذا من يقول هذا؟ يقول أنا أخطئك في فهمك لهذا المطلب. أنت تقول هذا الذي بين أيدينا، هذا الذي بين أيدينا هو بحروفه كما نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لا، ليس الأمر، ليش الأمر كذلك؟ لأنه كتابة ما كانت موجودة، انقطاع الكتابة، إحراق القرائن، إحراق المصاحف، وألف مشكلة ومشكلة يجيب لك مولانا ويثبت لك أنه لا دليل على أن الذي بأيدينا هو نفسه الذي نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه عنده مطلب يقول بأنه نحن نقبل أن الكتب 400 لو وصلت إلى أيدينا فهي حجة التي صنفها أصحاب الأئمة، لكن الآن واصل بيدي كتاب يقول هو قرب الإسناد، ومن يقول بأنه لعل هذا الكتاب مفتعل؟ فد واحد جاي كاتب هذا قرب الإسناد وهو ليس قرب الإسناد الواقع، تثبتوا لي هذا قرب الإسناد اللي هنا ده يقولوه هو قرب الإسناد الذي كتبه علي بن موسى، أنا أقبل منكم، ولكن من أين تثبتون هذا هو ذاك؟ من أين هذا؟ فلهذا احنا عندما نتكلم البحث بحث مفتوح، وخصوصا انت تجدون الان في عصرنا الحاضر التفتون للمطالب، الاخوة يلتفتون الى ما اقول، خصوصا في عصرنا الحاضر الان في زماننا اكو تعايش كامل بين المذاهب الاسلامية لو ما اكو، ها تعايش كامل موجود، يعني في كل بلد انت تجد من مختلف المذاهب موجود، من مختلف المذاهب موجود، بعد يمكن أن تقول قال الصادق أو لا يمكن أن تفعل، لا يمكن، لأنه هو لا يقبل أن الصادق معصوم، يقبله مجتهد من مجتهد علماء، عالم من علماء المسلمين، يصيب ويخطأ. في المجتمعات الإسلامية أكو تعايش بين الأديان أو لا يوجد تعايش بين الأديان؟ نعم، هذه أمامكم لبنان. خب هذه الآن عندما نريد أن نحتج عليهم ويحتجون علينا نقول قال القرآن، هذا يمكن؟ بل نجد بأن هناك دعوة إلى التعايش مع الإنسان، الإسلام يقول إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق، وهذه نظريات من جملة من علماء المسلمين الآن موجودة، هذه النظريات وهو أنه لابد أن يحصل تعايش بين أفراد الإنسان. فأنت عندما تريد أن تحتج عليه بعد تستطيع أن تحتج عليه بدين، بقرآن، بمعصوم، بهذا يمكن؟ إذن البحث عندما نطرحه احنا لا يتصور واحد يقول انتم تبحثون في سند القرآن ومن منا يناقش القرآن، لا لا، هذا البحث انا وانت لا نناقش القرآن وسند القرآن، ولكنه طبعا انا وانت خوفا بعض الاحيان لا نناقش، والا في قلبك لو اسألك تقول والله انا اقبل القرآن بس ما عندي دليل عليه، وجداني يقول هذا قرآن، بس لو سألني شخص ما الدليل، عندك دليل لو ما عندك دليل، بينك وبين الله. مو احنا افترضنا واحدة من المقدمات ان هذه عقائد وعقائد يقبل تقليد او لا يقبل تقليد؟ لا يقبل فيها تقليد. لو سألك شخص انه انت المعتقد بالقرآن انه هذا هو المنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي نطقت به شفته، من يقول هذا هو ذاك؟ ماذا تقول؟ دليل لابد تقيم على ذلك، ولا اقل تريد شيء تقنع به نفسك اخر. فلهذا عندما نبحث هذا البحث لا يتبادر الى ذهن البعض بانه خوب فلان في الدرس قال بانه احنا دليل على سند القرآن ما عندنا، لا يصير البحث هالشكل. الكلام في مقام الاثبات لا في مقام الثبوت. انا بيني وبين الله معتقد كثير من الاعتقادات، لكن لو سألني واحد ما دليلك؟ ما عندي، بس وجداني يقول هالشكل. هذا خب بعد ما استطيع ان اقيم ان احتج به على الاخرين. بحثنا في الاحتجاج على الاخرين، والان احنا نزاعنا بين هذا الاحتجاج وبيننا ماذا؟ في الاثبات لو في الثبوت؟ في الاثبات. اذا البحث لابد يتم في مقام الاحتجاج. اذا اول سؤال يطرح على هؤلاء الذين يقولون كفانا كتاب الله، اول سؤال يطرح عليهم ما الدليل على ان هذا كتاب الله؟ لإثبات أن هذا الذي بأيدينا الذي يسمى القرآن الكريم العظيم، لإثبات ذلك أن هذا الذي بأيدينا هو القرآن المنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يوجد طريقة. الطريق الأول وهو الطريق المعروف بالطريق القياسي. الطريق الثاني وهو الطريق المعروف بالطريق الاستقرائي. أما الطريق الأول، قرأنا في علم المنطق أن القضايا التي تفيد اليقين ستة، ومنها المتواترات، فإن القضية المتواترة تفيد اليقين. ما معنى اليقين؟ يعني أن هذا ثابت لذاك، هذا المحمول ثابت لذاك، ويستحيل أن لا يكون كذلك. طب لماذا أن التواتر يفيد اليقين؟ أكو استدلال لما أكو استدلال؟ قال لا ما أكو استدلال. عقل يقول هش. لو سألنا لماذا أن التواتر يفيد اليقين، من قال لكم أن التواتر يفيد العلم؟ من قال لكم؟ يقول عقل يقول كذا. هذا من قبيل ما تقدم. من قال لكم أن العدل حزن؟ عقل يقول العدل حزن. خلص الطريق. اثنان همتين هنا. من قال لكم أن التواتر يفيد اليقين؟ قالوا أن العقل يقول ذلك، يدرك ذلك. طبعا هذا اختلاف واسع واقع بين هؤلاء أن التواتر على ماذا يصدق؟ على 3، على 7، على 13، على 313. واحد يقول بعدد أصحاب الأئمة، بعدد أصحاب الحجة سلام الله عليه، واحد يقول 3، واحد يقول 11، واحد يقول 14، واختلاف شديد في تعيين عدد في العدد الذي يتحقق به التواتر. حتى احنا ما ندخل في تلك التفصيلات، المهم احنا فقط نستعرض الآراء. افترضوا حتى نحن ناخذ أكبر عدد وهو 1000 نفر، افترض مولانا 10,000 نفر، نقول أخبرنا 10,000 نفر بأن هذا القرآن الذي بأيدينا هو القرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاي صورة. المنطق الأورسطي، المنطق القياسي يقول وتوجد عندنا كبرى. ما هي الكبرى؟ التفتوا، ما هي الكبرى؟ وكل ما أخبر هذا العدد فإنه يمتنع تواطؤهم على الكذب. إذن هذا العدد ماذا؟ يمتنع تواطؤهم على الكذب. إذن ما أخبروا به فهو كاذب، لو صادق فهو صادق. واضح هذا المطلب؟ إذن هذا النتيجة التي انتهيت إليها جنابك، وهي أن هذا القرآن أخبرنا 1,000 أو 10,000 بأنه هو القرآن المنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا بأي طريق ثبت من خلال هذه الكبرى، وهي كلما أخبر هذا العدد فهو يمتنع تواطؤهم على الكذب فهم صادقون. إذن عندك قياس من الشكل الأول، أخبر هذا العدد وكلما أخبر هذا العدد يمتنع تواطؤه على الكذب، إذن هذا العدد يمتنع تواطؤه على الكذب، إذن فهم صادقون. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في أول الأسس المنطقية للاستقراء هذه الكبرى العقلية قال غير تامة، هاي مو بديهية من بديهيات العقل، وأشكل عليها بإشكالات متعددة. أنا لست بصدد تصحيح الإشكالات أو رد الإشكالات. سيدنا العد ماذا نفعل؟ أخر التواتر سقط الحجية، وقال لا عندي طريق آخر، عندي طريق آخر. ما هو الطريق الآخر؟ قال عندي نظرية الاحتمال، أنا أعتقد كما يصرح هو قدس سره الشريف في الجزء الأول صفحة 200 من الحلقة الثالثة، يقول أنا أعتقد بهذا، التفتوا جيدا، أنا أعتقد أن اليقين الحاصل من القضية المتواترة هو يقين استقرائي، يعني ناتج من الاستقراء لا لا لا ناتج من القياس. سيد شنو الفرق؟ يقول ها في القياس نحن سرنا من كلي إلى جزئي، في الاستقراء نسير من جزئي إلى كلي، وأن الاعتقاد بها حصيلة تراكم القرائن الاحتمالية الكثيرة في مصد واحد، فإخبار كل مخبر قرينة احتمالية على الصدق وعلى الكذب. عندما يأتي المخبر الثاني يزداد الاحتمال، عندما يأتي المخبر الثالث يزداد الاحتمال، يصير 10%، يصير 15%، يصير 20%، يصير 80%، يصير 90%، يصير 99%، يصير 999 بالألف، يصير 9999 من 10,000، يصير 9,999,000، ولكن يبقى احتمال ضئيل يمكن نفيه أو لا يمكن نفيه. يقول بحسب البرهان الرياضي لا يمكن نفيه، ولكن الذهن البشري لا يحتفظ به فيحصل له يقين 100%. يقول هو مو في أمل 100، ولكن ذهني بعد ما يتحمل. يقول ويقول هو وإلا لو كان هكذا لكان الإنسان مجنونا لا عاقلا، لأنه هذه الاحتمالات دائما موجودة. طبعا هذا المطلب أنا وجدته إشارة إلى موجودة، طبعا مو النظرية، أن التواتر إنما يفيد اليقين من باب الاستقراء، وجدته في كلمات الغزالي في المستفى صفحة 135، أكو إشارة إلى إيه؟ أكو إشارة إلى في المستفى الجزء الأول صفحة 135، وكذلك المستفى مو مال ظاهرا مأخذة من النظام، لأن وجدت في بعض كلمات النظام هذا المطلب أيضا موجود، ولكن كنظرية موجودة في كلمات من؟ في كلمات الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى. المهم مو مهم هذا، المهم إذن لإثبات أن القرآن سنده قطعي، يعني شنو قطعي؟ يعني حجته، يعني شنو حجة يا حجية؟ ها الحجية المنطقية، يعني هذا القطع مطابق للواقع. وجد طريقان، الطريق القياسي وفيه مجموعة من الشبهات، الطريق الاستقرائي وهو لا يهتم أيضا من الإشكال. فإذا اللي يريد يستدل بالقرآن في الرتبة السابقة لابد أن يصحح لماذا سند القرآن، مو أنا ما معتقد ها أن هذا ما بي سند، لا معتقد جزما، بس اللي يريد يستند إلى أقول أنت عليك أن تثبته هو القرآن النازل أولا، وإلا إذا ما تتجاوز هذه المرحلة تستطيع أن تستند أو لا تستطيع. أنت تريد أن تقول لي هذا قول الله، هكذا تريد أن تقول، أقول ثبت لي أن هذا قول الله. ملتفتين، مو لأني غير معتقد بذلك، لا معتقد تمام الاعتقاد، أقول لمن يريد أن يستند إليه. المرحلة الأولى التي لا بد أن يتجاوزها هي ماذا؟ أن يثبت لماذا أن التواتر حجة، والحجية هنا مو الحجية الأصولية يعني منجز ومعذر، وإنما الحجية ماذا هنا؟ الحجية المنطقية يعني المطابقة للواقع مضمونة الحقانية. وهذا يقتضي من القائل بالاستناد إلى الكتاب أولا يؤسس نظرية معرفة جديدة، وإلا إذا ما يؤسس يكون دخوله إلى القرآن دخول تقليدي لو اجتهادي، دخول تقليدي، وأنا لا حديث لي مع من يدخل هذه المطالب وهو مقلد، أنا أتكلم مع من يعرف ما يقول، وإلا يقول بعد هسه أنت الأكباحثنا في النتيجة أنت تقبل القرآن أنا ما أقبل القرآن، لا لا لا، هذا بحث عوامي، احنا نتكلم بحث علمي علماء، انه في النتيجة انت الذي تريد ان تستند الى القرآن لابد تتجاوز هذه المرحلة، واذا تتجاوز هذه المرحلة لابد ان تنشئ نظرية ماذا؟ معرفة، ان تنشئ منطقا، وعلى اساس هذا المنطق تدخل الى ماذا؟ تدخل الى الكتاب. وهذا ما فعله الاستاذ الشهيد قدس سره الشريف، يعني الاستاذ الشهيد عندما وجد اكو خلل في المنطق القياسي ماذا فعل اولا؟ ها؟ أسس منطقا جديدا وهو منطق الاستقراء، ثم دخل إلى الكتاب والسنة. هذه المرحلة الأولى. حتى افترضوا تنزلنا هذه المرحلة الأولى، صاحبنا تجاوزها، قال أنا أثبت لكم، شوفوا العقبات التي تواجه من يريد أن يستند إلى القرآن ويستند تغني عن العقل، هذه العقبات لابد أن يتجاوزها. العقبة الثانية، نأتي إلى مضمون القرآن، نأتي إلى ماذا؟ إلى الدلالة. هسه بعد تجاوزنا السند وثبت أن هذا من الله، الآن نأتي مقول القول ما هو؟ الدلالة ما هي؟ في المقدمة لابد أن تعرفوا بأنه الدلالة على ثلاثة أقسام، إما نص وإما ظاهر وإما مجمل، هذا ما قرأته في محله من علم الأصول، أن الدلالة إما نص إما ظاهر وإما ماذا؟ وإما مجمل. النص وهو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد من قبيل رقم الأربعة، الرقم أربعة هذا يحتمل كم معنى؟ لو معنى واحد فيه من قبيل فاجلدوهما 80 جلد، هذه 80 تحتمل معنى آخر؟ لها معنى آخر. أما عندما يقول أقيموا، علماءنا ماذا يقولون؟ أن صيغة الأمر نص في الوجوب لو ظاهرة في الوجوب، ظاهرة في الوجوب، يعني ماذا؟ يعني يوجد احتمالان، ولكن ارتباط اللفظ بأحد المعنيين أقوى من ارتباطه بالمعنى الآخر، فهو الذي ينسبق إلى الذهن قبل انسباق الآخر. صحيح هذا؟ نأتي إلى المجمل. ما هو المجمل؟ وهو أن اللفظ له معاني متعددة وارتباط اللفظ بالمعنى على حد سواء، لا هذا غالب على ذاك ولا ذاك هذا غالب على هذا. حتى المدعي الذي يستند إلى القرآن ماذا يقول؟ القرآن كله نص، كله ظاهر، كله مجمل. ماذا؟ توجد عدة دعوة. الدعوة الأولى أن القرآن كله مجمل، أصلا القرآن ما بيظهور ولا نص، وهذه دعوة جملة من علمائنا، لا تصورون بأن القائلين بها مثلا الناس من الشارع يقولون هذا المطلب، لا، جملة من علمائنا يقولون أن القرآن الله تقصد بجعله مجمل. ليش مولانا كان يقول هكذا؟ لأنه إذا كان خاله واضح جدا كلكم كان يرجعون للقرآن، بعد حاجة لأهل البيت ماكو، فحتى يربط الأمة بأهل البيت ماذا فعل؟ جعل القرآن ماذا؟ مجمل، حتى لا يستطيع الرجوع بأنفسهم إلى القرآن. وهذا هو المسمى في كلماتهم بالإجمال العرضي، يعني في ذاته مو مجمل، بس الله جعله ماذا؟ مجمل، حتى يربط الأمة بأئمة أهل البيت. أكو دعوة أكثر من ذلك، يقول لا، أن القرآن أساسا هو مجمل ذاتا، الإجمال الذاتي. شنو؟ يقول ها، لأنه هناك سنخية بين الكتاب وبين قائل ذلك الكتاب. من تقريرات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، الجزء الرابع من تقريرات بحثه في تفصيلات الحجية. هناك السيد الشهيد يصرح بهذا المعنى، يقول التفصيل بين التفصيل الثالث لا هسه ما لقيت مكانه في صفحة 289. يقول أما الإجمال الذاتي فقد يقرب بأن الآيات الكريمة قد قصد منها أن تكون مبهمة مجملة لا يتفسر الإنسان العادي فهمه، وأخرى يقرب بأن هذا الإجمال وعدم تيسر الفهم الإنسان الاعتيادي طبيعي ناشئ من عظمة الكتاب وعظمة صاحبه ودقة مضامينه. حتى إما هذا وإما ذاك، إما إجمال ذاتي وإما إجمال عرضي، مو مهم، المهم أن القرآن في نفسه فيه ظهور أو ليس فيه ظهور، لا ظهور فيه فضلا عن النصية. إذن من يريد أن يستند إلى حجية الكتاب أولا لابد أن يتجاوز هذه العقبة. يا عقبة، عقبة أن القرآن مجمل أو ليس بمجمل. استند جنابه أيضا تجاوز هذه العقبة، هذه العقبة الثانية. ننتقل إلى ماذا؟ إلى العقبة الثالثة. افترضوا أن القرآن ليس بمجمل ولكن ماذا؟ ظاهر، ولكن انتهت المشكلة، صار حجة، يعني حجية منطقية، مو حجية أصولية ها منجز ومعذب. أنا بحثي مو في الحجية الأصولية منجز ومعذب، لكن بحث آخر، حجية منطقية أكل وما موجودة نقولها. هنا أيضا يوجد اتجاهان، اتجاه يقول بأن القرآن وإن كان ظاهر ولكنه حجيته ليست لنا وإنما لأهل البيت، هذا الذي يقول بأن القرآن له ظهور ولكن ظهوره حجة لا للجميع وإنما ظهوره حجة لمن خوطب به وهم المعصومون وهو من نزل القرآن في بيتهم. طبعا أنا ما أريد أتكلم أن هذه الأقوال صحيحة، لا لا، هذه الأقوال كلها باطلة، لأن القرآن الكريم نور مولانا ولا يعقل من نور أن يكون فيه مثل هذه المطالب. أنا أقول لمن يريد أن يستند إلى القرآن لابد أن يتجاوز هذه المراحل حتى يقول إذن الآية قالت كذا وكذا، لا تقول القاعدة العقلية، قل الآية قالت كذا وكذا. إذن العقبة الثالثة، هسه إذا اشتبهنا في الأرقام الإخوة هم يصححون الأرقام، العقبة الأخرى التي لا بد أن يتجاوزها القائل بالكتاب وبالاعتماد على الكتاب فقط ليس إلا، هو أن يثبت لنا أن هذا الظهور ليس حجة في خصوص من خوطب به ومن نزل القرآن في بيته وإنما ماذا؟ للجميع. هذا كله سلمنا مولانا مرحلة الأولى ثانية ثالثة رابعة، نصل إلى أن القرآن له ظهور، ولكن من قال لكم أن كل ظهور حجة؟ هذا منين؟ هاي كبرى منين؟ هاي الكبرى نحتاج إليها ولا نحتاج؟ يعني إلى هنا استطعنا بعد الانتهاء من مشكلة السند وبعد الانتهاء من مشكلة الإجمال وبعد الانتهاء من عدم من وجود المانع أنه لا مانع، الآن ثبت أن القرآن ظاهر وشكل، هذا يكفي للحجية أو لابد أن تنضم إليه كبرى؟ وكل ظهور ماذا؟ قولوا معي ماذا؟ وكل ظهور حجة. ما الدليل على حجية الظهور؟ ها؟ دليل عقلي أكو على حجية الظهور؟ لو سيرة عقلائية أكو على ما في بحث السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية أنه هذان حجتان أو ليس بحجتين أصلا، إن هذا بحث السيرة العقلائية من الأبحاث المستحدثة طبعا في عصورنا وإلا في الزمن القديم يعني قبل الشيخ، إحنا بحث سيرة عقلائية ما هذا، هذه من مستحدثات علماء الأصول في العصور الأخيرة، ولهذا تجد أن جملة من فقهاء علمائنا أنكر أن الظهور ماذا؟ أنكر أن يكون الظهور حجة بمعنى المنجز والمعذر، فضلا أن يكون حجة بمعنى الكاشف عن الواقع. أسود تلتسون المطلب وين؟ إذن حتى لو أثبتنا أن الظهور حجة، يعني حجة بأي معنى؟ منجز ومعذر، وهذا يفيدنا في العقائد أو لا يفيدنا؟ قلنا لا يفيدنا. إذن قد عقبة أخرى ضيفوها على العقبات، وهو أنه افترضوا استطعنا أن نثبت أنه لا مشكلة في السند، لا مشكلة في الدلالة، ليس بمجمل ظاهر، وأن هذا الظهور للجميع أقصاه يثبت أن الظهور حجة بمعنى المنجزية والمعذرية. ونحن حديثنا أين؟ في الحجية بمعنى المطابقة للواقع. من قال لكم أن الظهور مطابق للواقع؟ من قال لكم أن الظهور مطابق للواقع؟ هسه مولانا سيدنا جزاكم الله خير تجاوزوها عن هالمرحلة، ما تقولوا بأنه تجاوزنا هذه المرحلة. يا مرحلة، مرحلة أن الظهور حجيته مطابقة، ماذا؟ حجية مطابقة للواقع. سؤال، يا ظهور اللي حجيته مطابقة للواقع، الظهور الذاتي للظهور الموضوعي؟ هذا البحث من ابتكارات الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه، يشير إليه في الجزء الرابع من تقريرات بحثه الصفحة 291. يقول نحن عندنا الظهور الذي يأتي إلى الذهن ظهور ذاتي، وعندنا ظهور موضوعي. هذا اللي أنا أقراهن بعد من تعريفات الأستاذ الشهيد حتى لا نطيل البحث. يقول أن الظهور الذاتي هو الظهور الشخصي الذي ينسبق إلى ذهن كل شخص شخص، وهو يختلف من شخص إلى آخر بحسب ظروفه وملابساته وسنخ ثقافته ومهنته، فيحصل له في ذهنه غير ما يحصل للآخر. احنا نقول الظهور حجة، يا ظهور، هذا الظهور الذاتي لو ذاك الظهور الواقعي الذي لم نصل إليه، ياه منه. من الواضح لا يقول قائل منكم أن الحجية للظهور الذاتي، وإلا هذا معناه النسبية والسبسطة، لأنه كل واحد بالنسبة إلى فرد شيء يفهم. نقول له أنت هماتي أنا حجة بالنسبة إليك، هذا محجة بالنسبة إلي، هذا محجة بالنسبة إلي، لماذا المعركة ولماذا النزاع؟ إذن المراد من الظهور الحجة يا ظهور، ظهور موضوعي. إذن فد مرحلة أخرى لابد تثبت جنابك، وهو أن الظهور الذي هو حجة يا ظهور ذاتي لو موضوعي، تعال ثبت لي هذا الظهور اللي وصل إلى ذهن هذا موضوعي وليس بذاتي، لأنه أنا قد أقول مولانا بحسب فهمك أنت فهمت هذه الآية. لا تصوروا هذه مكوا بها ابتلاء. شوفوا القائلين بأن الله جسم، مشكلتهم من أين؟ لأنهم كانوا يعتقدون الله جسم، فعندما أجوا إلى القرآن قالوا الآيات صريحة في أن الله جسم. هذا لأن الذهن كان ملوث بماذا؟ بأن الله جسم، فعندما جاء إلى القرآن حمل القرآن على ما يفهم، في المقابل الذي كان يرى الله سبحانه وتعالى مجرد حمل القرآن على ذاك التصور. إذن الظهور الذاتي هو يأثر. هسه تعال مولانا اللي يحتاج بالقرآن، أولا عليه أن يثبت أن هذا الظهور الذي استفاده من القرآن ظهور واقعي مطابق للواقع وليس بذاتي. هسه سيدنا هم تجاوزوا هذه المرحلة، تجاوز كم عقب لها التصارب الإخوة، إذا 7-8 معدل. هسه افترضوا أننا تجاوزنا هذه المرحلة أيضا، هذا الظهور الموضوعي الذي هو حجة يا ظهور موضوعي في زمان الصدور الرواية لو في زماننا، يعني في زمان الصدور لو في زمان الوصول. تقول لي شنو يختلفان؟ أقول لي يختلفان، لأنه بعض الظهورات والتراتيب أساسا اللغة ظاهرة اجتماعية لو مو ظاهرة اجتماعية. اللغة لماذا وجدت في حياة الإنسان؟ لأن الناس كانوا يريدون أن يفهموا بعضهم البعض مطالبهم الذهنية، فاحتاجوا إلى إيجاد اللغة، فكلما تغيرت مطالبهم تغيرت اللغة ماذا معهم. فلهذا أنت تجد أن لفظ القوة، لفظ القوة هذا اللفظ عندما كان يسمعه الجاهلي ماذا يتبادر إلى ذهنه من القوة؟ ها؟ السلاح العادي، سيف، درع. أما أنت جنابك عندما تسمع لفظ القوة ماذا يتبادر إلى ذهنه؟ الذرة والإلكترون والطائرات، تمام لمتمة. إذن عندما نقول الظهور الموضوعي حجة، يا ظهور موضوعي في زمان الصدور لو في زماننا، ها؟ ما حد يستطيع أن يكون في زمان الوصول، لأنه لعد في زمان الصدور مساكين ماذا يفعلوا؟ فإذن لابد أن تقولوا أن الظهور الموضوعي الحجة، يا ظهور، الظهور في زمان الصدور. خب أنا في زمان الصدور لو في زمان آخر، ها؟ في زمان آخر. من يقول لك أن هذا الظهور الموضوعي الذي تفهمه الآن هو الظهور الموضوعي الذي كان مرادا في زمان الصدور؟ من أين تقول هذا هو ذات؟ من أين؟ علماء الأصول شافوا وجدوا أن هذه مشكلة معقدة، والإنصاف هي مشكلة معقدة. يجوا قالوا مولانا نسوي استصحاب، بس استصحاب قهقرائي بالعكس. في الاستصحاب عندك يقين سابق وشك لاحق، تمام؟ هذا هنا اليقين والشك ماله صاير مقلوبي، يعني الشك الآن، اليقين ماله الآن والشك ماله شو كيف؟ حتى دخلوا في بحث أن أدلة الاستصحاب يشمل هذه الحالة، يشمل هذه الحالة. هسه افترضوا استصحاب تم، هو الاستصحاب يفيد اليقين أو يفيد الظن؟ هسه افترض السيد الشهيد إجى عبر عنها، يريد يحل هاي المشكلة. طبعا كلهم يريدون يحلون المشكلة، أين؟ في باب الفروع، ما حد ملتفت بأنه هاي المشكلة في باب العقائد. ماذا نفعل في باب الفروع؟ احنا نحتاج منجزية ومعذرية، منجزية ومعذرية ما بها مشكلة. قد تكون مصيبة حكم ظاهري حكم واقعي نحل المشكلة، ولكن احنا نتكلم في باب الفروع لو باب الأصول، هذا اولا. ونتكلم في المنجزية والمعذرية لو نتكلم في المطابقة وعدم المطابقة. اذا ما له علاقة هذا البحث. فلهذا اجى استحدث اصلا، قال نسميه اصل الثبات في اللغة. شو نسميه؟ يقول اللغة ثابتة. سيدنا واقعا اللغة ثابتة، يقول لا انا ادري بانه هذا الاصل كاذب، ولكن جرت سيرة العقلاء عليه. واحد يقول لي سيدنا لا تنسبون للسيد الشهيد هالشكل. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في صفحة 279 من هذا الجزء الأول من الحلقة الثالثة يقول: وهذا الأصل العقلائي، أصل أصل الثبات في اللغة، حتى نقول هذا الظهور في زماننا هو نفس الظهور في زمان من؟ في زمان الصدور. يعني هذا الظهور الموضوعي في زماننا هو نفس الظهور الموضوعي في زمان الصدور. وهذا الأصل العقلائي يقوم على أساس ما يخيل، التفتوا جيدا، لأبناء العرف من استقرار اللغة وثباتها. فإن الثبات النسبي مو الثبات المطلق والتطور البطيء للغة يوحي للأفراد الاعتياديين، مو لمطلق الناس، مو للمتعمقين، بفكرة عدم تغيرها وتطابق ظواهرها على مر الزمن. وهذا الإيحاء وإن كان خادعا، مو واقعي هذا، ولكنه على أي حال إيحاء عام استقر بموجبه البناء العقلائي نحن نعمل عليه. وإحنا ما عندنا طريق أن نقول هذا اللي إحنا نفهمه من الآية أو نفهمه من الرواية هو نفس الظهور الموضوعي في زمن ماذا؟ في زمن صدور الناس. طبعا هاي المشاكل طبعا هاي مو مختصة ترى، وين؟ في القرآن. هذه راح تتعقد عندنا وين؟ في الرواية. ليش؟ لأنه القرآن عندنا ما عندنا به مشكلة السند، هنا مشكلة السند محلولة، هناك شنو عندنا؟ مشكلة السند. قرآن ما بي نقل بالمعنى، هناك شنو عندك؟ نقل بالمعنى. قرآن ما بي تزوير، هناك شنو عندك؟ تزوير. قرآن ما بي تقية، هناك شنو عندك؟ تقية. تشوف هاي العقبات الواحد اضربها في خمسة، شوفوا اللي يقول رواية أهل البيت ألا قاتل الله هؤلاء الحق والإنصاف، لأن هؤلاء إما جهلة والحق أنهم جهلة، لأنه هذه الدعوة التي تربط بها عواطف الناس، لأن الناس مولانا والحق أنهم مرتبطون عاطفيا بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا يستعمل هذا السلاح الذي ظاهره حق وباطنه باطل تمام البطلان. أنا ما كنت أقولها الآن النتيجة، بس شوفوا هي النتيجة من الآن تتوضح بأن هؤلاء اللي يقولون علينا بالرواية وما علينا بالأدلة العقلية، ما علينا بالمقدمات، هذا معناه أنه معناه يريد يجر الدين إلى الهدم المطلق. ليش؟ لأنه كل واحد راح يأخذ جانب من الرواية، أنت أخذ رواية وهو ما يأخذ رواية وهو ما يأخذ رواية، أنت أخذ طائفة وهو يأخذ طائفة وهو ما يأخذ طائفة. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في قضية الصفين عندما أراد أن يجعل مالك الأشتر قائما مقامه في قضية المحاورة والمنازعة قال لا تحتج عليه بالقرآن فإنه حمال ذو وجوه. هذا القرآن هكذا ذاك الزمن، بعد لا تزوير بعد بادي ولا التقية بادية ولا الدس بادي ولا ولا ولا كل هذه المشكلات ما موجودة. المهم لو تجاوزنا هذه المرحلة، افترضوا معنا ومعكم تجاوزنا كل هذه العقبات كلها تجاوزنا سندا ودلالة، سؤال: الظهور يفيد القاطع لو يفيد الظن؟ ها؟ ماذا تقولون؟ جاوبوني، الظهور يفيد القاطع لو يفيد الظن؟ ها؟ حس الشارع في فروعه هذا الظهور جعله ماذا؟ حجة منجز ومعزز. ولم يقل أحد من علماء الإسلام، من علماء الإسلام، طبعا قد يقول أحد ممن ينسب نفسه إلى العلم يعني من الجهلة، مو الحكيم السبزوار رحمة الله تعالى عليه من يأتي إلى مرحلة أصالة الوجود وأصالة الماهية ماذا يقول؟ يقول ولم يقل أحد من الحكماء بأصالتهما. يشكل على نفسه في الحاشية يقول لماذا تقول ولم يقل أحد من الحكماء بأصالتهما وقد قال الشيخ أحمد الإحساء بأصالتهما؟ يقول أنا قلت ولم يقل أحد من الحكماء بأصالتهما. خش أحمد الإحساء مو حكيم حتى أنه يكون داخلا وأنا أخرجه، أنا أقول ولم يقل أحد من حكماء الإسلام وهو ينسب أنفسهم إلى الحكمة. وهنا نقول ولم يقل أحد من علماء الإسلام بأن الظن يغني في العقائد. حس تقول لي لا أكو من يقول، أقول هذا اللي أقول بعد هو خارج تخصصا مو تخصيصا، أنا أقول ولم يقل أحد من علماء الإسلام. لماذا؟ لأن نفس القرآن الكريم يقول إن يتبعون إلا الظن، ماذا؟ إلا ظن، وأن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فلهذا لا يوجد بحث بين المحققين أنه هذه إما مختصة بالعقائد وإما أعم من العقائد ومن الفروع، ولا لا يوجد قائل يقول بأن هذه الرواية مختصة ماذا؟ بالفروع. انتوا راجعوا كتب الاصول يقولون بان هذه الايات اساسا مرتبطه بباب العقائد، لماذا انتم تاتون بها في باب الفروع؟ وبعضهم استدل على عدم حجيه خبر الواحد لماذا؟ بمثل هذه الايه: ولا تقف ما ليس لك به علم ان الظن لا يغني من الحق شيئا وما يتبع اكثرهم الا ظن ان الظن لا يغني من الحق شيئا. اجابوهم قالوا هذا من الايات المرتبطه بباب العقائد، والظهور يفيد علما لو يفيد ظنا. ها؟ سلمنا معكم ولا هذه هم نتجاوزها لكم أنه القرآن مو ظهور أصلا، كل نص كله نص لا يحتمل إلا معنى واحد. هم القرآن يصير حجة أو لا يكون حجة؟ يعني الحجة المنطقية تتم في البحث تأتي غدا الحمد لله رب العالمين.